السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله مخرج ما تحذرون، إن الله مخرج ما تحذرون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله فالق الحب والنوى، إن الله فالق الحب والنوى، إن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله بما يعملون محيط، إن الله بما يعملون محيط، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا، السحر إن الله سيبطله،